بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض ما وردنا فيه منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة رسائل وردت إلى البرنامج، ونبدأ بهذه الرسائل حسب ورودها من لطفي محمد حسين اليماني من الزلفي، ومحمد عبد الله عبد الرحمن الثنيان معهد الزلفي أيضا، وسعد الشهري من الناص، وعبد الله العتيبي من ضواحي الدوادمي، ونورة الدوسري التي تسأل عن الأضحية وعن وضع البنزين في الحلة. نبدأ برسالة الأخ لطفي. يقول لطفي محمد حسين اليماني في رسالته: يوجد مسجد تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة، وصار الآن ضيق على المصلين وخاصة يوم الجمعة، وبني مسجد حديد أكبر من الأول، فإذا أقيمت صلاة الجمعة في المسجد الحديث هل جائز أم لا؟ للعلم أن القرية الصغيرة لا تقام فيها جماعتين يوم الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول السائل إن القرية التي هو فيها مسجد صغير يضيق بالناس في الجمعة، وقد بني مسجد واسع فتنقل الصلاة إلى المسجد الواسع، هذا يرجع إلى أهل البلد، فعليك أن تراجع أهل البلد وتراجع فضيلة قاضي البلد وهو ينظر في الموضوع. فإن كان المسجد الأول لا يسع الناس انتقل إلى المسجد الثاني وصلي فيه، ولا يصلى جمعتين من دون مسوغ شرعي. ولكن بكل حال هذا يرجع إلى قضية قاضي البلد وأعيانها، ينظر في الموضوع وفيهم إن شاء الله الكفاية. نعم. سؤالها الآخر يقول: ما معنى قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وما هي الأسباب التي فرقت المسلمين إلى عدة مذاهب؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله عنا خيرا. الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ملة إبراهيم في الإخلاص لله وتوحيده وتعظيم أمره ونهيه والإرادة على المشركين وعاداتهم ومرضهم في الله سبحانه وتعالى. وهكذا الأمة مأمورة بذلك، كلها مأمورة بأن تعبد الله وحده. إن هذه أمة أمة واحدة، وهذا ربكم فاعبدون، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى أمثال هذه الآيات. الله عز وجل خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأمرهم بذلك، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لدعوة الناس إلى توحيد الله والإخلاص له. فالواجب على جميع أهل الأرض من جن وإنس وعرب وعجم وأغنياء وفقراء وذكور وإناث، عليهم جميعا أن يعبدوا الله وحده، ويخصوا بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وصدقاتهم وسائر عباداتهم، فهو مسلك كلها سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا يجوز له أن يعبد معه إلها آخر، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولا يجوز أيضا أن يعبدوا أصحاب القبور ويستغيثوا بهم أو يطلبوا مدد أو ينذروا لهم أو يذبحوا لهم، ولا يعبدوا الأصنام والأشياء والأحجار والكواكب، لا، هذا كله باطل، كله شرك بالله عز وجل. الواجب على جميع الثقلين ان يعبدوا الله وحده، فيخصه سبحانه بجميع العبادات من خوف ورجاء وصوم وصلاه وصدقه وذبح ونذر وغير ذلك. وعلى الامه جميعا ان تتفقه في هذا وان تعنى بهذا الامر. ومن اهم الامور العنايه بالقران العظيم، فانه كتاب الله فيه الهدى والنور، وهو يوضح هذا الامر ويبين أن العبادة حق الله وحده. فعلى جميع المسلمين أن يعنوا بكتاب الله وأن يتدبروه ويتعقلوه، وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت ببيان هذا الأمر، وأن العبادة حق الله وحده. فعلى أهل الإسلام أن يعظموا الله ويعبدوه وحده دون كل ما سواه، وأن يبلغوا الناس ذلك، وعلى علمائهم بالأخص أن يبلغوا الجهلة ما خفي عليهم ويعلموهم ويرشدوهم حتى يستقيموا على دين الله وحتى يعبدوا الله وحده. وعليهم أن يبلغ الناس الآخرين بالطرق الممكنة والرسائل الممكنة دين الله كما بلغت الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما الاختلاف بين أهل الأرض فله أسباب كثيرة، والاختلاف الضار ما يتعلق بالأصول. أما المسائل الفقهية ففي الخلاف بين الناس فيها هذا أمر واقع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما يجب في هذا، وأن الواجب والاجتهاد وتحري الحق ورد ما تنزع فيه الناس إلى الله والرسول، كما قال سبحانه: فإن تنازعتم في أمر الله والرسول. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فسائل الفروع يقع فيها خلاف واشتباه الأمر، وعلى المسلمين فيها أن يعرضوها على الكتاب والسنة عند الاختلاف، فما دل عليه الكتاب والسنة وجب الأخذ به والتمسك به والرجوع إليه دون ما خالفه. نعم. هذه رسالة أيضا وردتنا من الزلفي، من معهد الزلفي، بعث بها محمد عبد الله عبد الرحمن السنيان، يقول في رسالته: وجدت بعض الناس إذا أصيب أحد منهم بجن يعلق رجل ذئب على يد المصاب، فما مدى صحة ذلك وما رأي فضيلتكم فيه وفقكم الله؟ كان يقول رجل الذئب أو شعر الذئب أو عظام الذئب أو غير ذلك على المريض أو الذي يظن فيه مس من الجن أو غير ذلك، هذا لا يجوز، بل هذا من التمائم التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تيمية فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له، ومن تعلق تيمية فقد أشرك. فلا يجوز تعليق التمائم سواء كانت عظاما أو ودع أو شعر أو حلقات من حديد أو غير ذلك أو من أي جنس، كل هذا لا يجوز، ولا يختص بالذئب أو أسد أو كلب أو فهد أو غير ذلك، كل هذا مما لا يجوز، كله معتبر من التمائم التي نهى الرسول عن تعليقها، ولكن يعالج بالقرآن الكريم، يعالج بالقراءة، يعالج بالأدوية الطيبة النافعة. أما التعليق على الأطفال أو على المرضى، تعليق التمائم من عظام الذئب أو رجل الذئب أو يد الذئب أو ضرس الذئب أو شيء من شعر الذئب أو الكلب أو الخنزير أو الأسد أو الذئب أو غير ذلك، كل هذا لا يجوز. وهكذا يفعل بعض الناس من يكون يضع آيات في قرطاسة أو يضع معها بعض الدعوات أو بعض المسامير أو بعض الطلاسم، ثم يجعلها في جلد أو في غير ذلك فيعلقها على الطفل أو على المريض، كل هذا لا يجوز. التعليقات التي يراد بها دفع المرض أو دفع الجن أو دفع العين، كل هذا لا يجوز. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى على وجه حلقة ما أنزعها فإنها لا تزول إلا وحدها، فإنك لو مت ويعرف ما أفحت أبدا. وقال: إن الرقى والتمائم والتمائم الشرك، والرقى يعني المجهولة أو التي فيها أشياء منكرة، وهكذا التمائم كلها لا تجوز، وهي ما يعلق على الأولاد أو على المرضى عن العين أو عن الجن، كل هذا لا يجوز. وهكذا التولة ويصطرد العطف، وهي ما يفعله بعض النساء لتحبيب الأزواج إلى نسائهم أو تحبيب المرأة إلى زوجها، كل هذا لا يجوز وهو من السحر، هذه كلها محرمة نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما الرقى الجائزة الرقى الشرعية بالقرآن ومن الدعوات الطيبة ومن جاء في الأحاديث، هي رقى طيبة يلقى بها المريض ويدعى له ينفذ عليه ويدعى له طيب، أما كون يعلق عليه شيء هذا لا يجوز. هذه رسالة ردتنا من الناس من سعد الشهري، يقول في رسالته: نحن في منطقة الجنوب بعضنا يضحي ببقر، أي كل سبعة أشخاص يشترون بقرة ويضحون بها، أي كل واحد منهم يأخذ سبع هذه البقرة عنه وعن أهل بيته منذ قديم الزمان، وفي هذا العام قال بعض القضاة إن البقرة لا يجوز أن يضحي بها إلا أنها لا تضحي إلا عن سبعة أشخاص دون عوائلهم، فأرجو إرشادنا في هذا الأمر، هل السبع من البقرة يضحي على الرجل وأهل بيته أم وحده دون أهله؟ ولكم منا جزيل الشكر. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالاشتراك البقرة والبقرة عن سبعة، فإذا أجزأت عن سبعة من الناس في الضحايا والهدايا فهكذا يجوز للرجل يجعل السبع الذي يذبحه عن نفسه يكون عنه أهل البيت، لأن الرجل وأهل بيته كشيء واحد، فلا أرى بأسا في ذلك، فتكون السبع عنه وأهل بيته ولا حرج فيها. بعض إخواننا من أهل العلم قد توقف في ذلك وظن أن هذا فيه تشريك لأكثر من واحد، وهذا ليس بجيد، لأن الرجل وأهل بيته شيء واحد، ولهذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الشاة عنه وأهل بيته، والبدر عن سبع شياه، والبقرة عن سبع شياه، فكل جزء منها من السبعة يقوم مقام الشاة، والشاة تذبح عن رجل وأهل بيته، فهكذا سبعها سبع بدنة سبع البقرة يضحي به الرجل عنه وأهل بيته، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. هذه بعث بها وهذه الرسالة وردتنا من ضواحي الدوادمي من عبد الله العتيبي، وخص بالسؤال فضيلتكم، يقول فيه: أفيدكم بأنني حجيت أول حج الفريضة، وعندما أتيت لرمي الجمرات اليوم الثاني رميت في مرجم واحد في موقف واحد، وعندما انتهت الحصيات التي معي الاثنتين ذكرت وأخذت من أو كررت وأخذت من الحصى الذي تحت رجل الناس في طرف المرجم ورجمت به في المواقف الأخرى، أفيدون جزاكم الله عنا خير الجزاء، ماذا علي وماذا أفعل حيث رميتها ناسيا؟ ولكم جزيل السلام. لا بأس إن شاء الله تجزي إذا رمى الإنسان من الجمرات الموجودة في الطريق أو تحت أغنام الناس يجزي إن شاء الله. أما إذا أخذها من بعيد يكون أحوط وأحسن وإلا فهو مجزي، لأن الأصل أنها لم يرمى بها، قد تكون سقطت من الناس، قد تكون رمى بها إنسان ولم تصب، فالحاصل أنه ليس هناك جزم بأنه قد رمى بها بل محتملة فهي مجزئة. ثم يقول بأن ما رمى بها يجزي قول عن اجتهاد وليس عن نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتوقي اللي قد رمي به هذا لا شك أنه أولى لا يرمي به، أما شيء تحت أقدام الناس فهذا لا يقطع بأنه رمي به فهو مجزي على كل حال، والرمي به إن شاء الله قد وقع في محله. أما إذا كان في الاختيار فلا يلعب أن يأخذ حجرا بعيد عن المراجم في المواضع بعيد عن المراجم حتى يكون أبعد عن كونه قد رمي به، هذا هو الأحوط والأحسن. لكن لو أخذ تحت أرجل الناس هذا صعب جدا، هذا قصره شيء وليس مقطوعا بأنه قد رمي به. نعم كثير من طلبة العلم ينهى الناس نهيا شديدا عن ذلك، لا ينبغي التشديد في هذا. هذه رسالة وردتنا أيضا حول الذبح من نورة الدوسري، تقول أختكم في الإسلام هل الذي يذبح أو يذبحه الحاج في مكة يوم النحر يجزيها عن الضحية التي يقوم المسلمون بذبحها يوم العيد بقصد أنها أضحية، أم أن من أراد الحج فهل يجب عليه أن يضحي في بلده ومن ثم يحج في عام آخر؟ الحج الضحية شيء والهدي شيء، فإذا أهدى هدي التمتع هذا يذبح في منى أو في مكة أيام النحر، لأن الرجل إذا أو المرأة إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج أو حج بقران لما بهما جميعا هذا عليه هدي، يعني عليه ذبيحة من الغنم أو سبع من البدنة أو سبع من البقرة، لأن الله سبحانه قال فمن تمتع بعمرة الحج فما استسلم من الهدي، ومستيسر إما شاة من ثني المعز أو من جذع الضأن أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجب عليه ذلك. فإن عجز صنع 10 أيام فأنت في الحج قبل يوم عرفة أفضل و7 ورجع إلى أهله، فهذه غير مسألة الضحية. أما الضحية هذه يذبحها الناس في بلدانهم وقرام وفي دوادي سنة أيام عيد النحر، سيضحي الإنسان بشاة عن ظهر بيته أو واحد بسبب بدنة أو سبب بقرة هذا سنة عن الرجل عن بيته عنه عن زوجته وأولاده سنة، ولو كان حاجا إذا وكل على بيته يذبحونها عنه أو ذبحها في منى أو في مكة مع الهدي كل هذا لا بأس به. فالهدي شيء واجب، والضحية سنة مهم لازمها الضحية سنة مؤكدة مع قدرة ولست واجبة، فالذي يحج إذا تركها لا حرج عليه، إذا اكتفى بالهدي هدي التمتع لا بأس، وإن ضحى مع ذلك في بلاد يوكل عليها أهل بيته أو غيرهم فلا بأس، وإن ضحى في منى أو في مكة فلا بأس. نعم. أيضا لديها سؤال آخر، تقول ما حكم من حج ولم يضحي لنفسه خاصة ولكنه ذبح الفدي في مكة يوم النحر أو أيام التشريق بالأصح؟ تقدم في الجواب لا حرج في ذلك، الضحية مو بلازمة، إذا حج وأفدى بالهدي المعروف ولم يضحي فلا بأس. أيضا تقول هل من أراد أن يضحي خاصة النساء وذلك لأنه عندنا بعض أمهاتنا وأجدادنا الأوائل يقولون لنا لا تقربوا الحنة إلى بعد ذبح الضحية، فهل هو صحيح أم أنها خرافات؟ هذا لا أصل له، من أراد يضحي لا بأس أنها تحنى ولا بأس أنها تطيب ولا بأس أنها تروش متى شاءت مو بحرام، لكن لا تأخذ شعر ولا ظهر لا دخل شعر الحجة، يعني فصلنا وقال إن هذا يضحي ودخل شهر الحجة فلا يأخذ شعره ولا من أطفال شيء وكافي ولا من مشربه شيئا، فلن يضحي عنه وعن بيته أو عنه وحده أو عن أبيه أو عن أمه، يعني تبرعا منه، هذا إذا دخل الشهر شهر الحجة فإنه لا يأخذ شعره ولا من أطفاله ولا من مشربه شيئا، لا يقص شعرا ولا ظهرا ولا يقطع جدة من جدته من بدنه حتى يضحي إما في يوم النحر أو بعده، هذا هو المشروع، لكن لا بأس أن تنقض شعرها تغسله لا بأس أن تحنى لا بأس، لكن لا تخده بالمشط حتى يتقطع الشعر حتى تضحي، ولكن غسله وفركه ونقره كل هذا لا بأس به، إنما من نوع قطعه من مشد أو بغيره. نعم. شكرا لك يا شيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة لطفي محمد حسين اليماني من الزلفي، ويسأل عن تعدد الجمع وأسباب فرقة المسلمين، ومحمد عبد الله عبد الرحمن أثني من معهد الزلفي العلمي أيضا، وسعد الشهري من الماس، وعبد الله العتيبي من ضواحي الدوادمي، ونورة الدوسري التي سألت عن الأضحية وعن وضع البنزين في الحنة. ونشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز كما نشكركم أيها السادة على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.